بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Munir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 62. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان ذمة الله أي العهد, ذمة الله أي العهد. وقال في الحاشية هنا قال الذمة العهد, وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته. انتهى من القول المفيد. نعم. أي سلبي كده نوكاشمو. قال الشيخ الفوزان حفظه الله, قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد, قال التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له, فهو قدح في التوحيد. La même mounasaba que le bab d'avant, le bab précédent. Anna, celui qui ne respecte pas son engagement, et il s'est engagé, l'illah, et il ne respecte pas son engagement, fahada il n'a pas azzam. Il n'a pas azzam Allah subhanahu wa ta'ala. Fa al-mu'min, il respecte ses engagements, tant qu'il peut. Wa ta'alamoun anna min ayat al-munafiqin, adam al-wafa bil-uhud. Na'am. قال وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Ça ressemble au peuple précédent. Si tu jures, tu respectes. كذلك العهد, l'engagement, نفس الشيء. قال الشيخ الفوزان مناسبة الآية قال أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود. العهود c'est le pluriel de عهد, et le عهد c'est un engagement. قال ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء الذمة فإنها يجب الوفاء بها. نعم, سيأتي معنا في الحديث أن العرب مثلا سيل un engagement, إذن ذمة الله وذمة نبيه sans voir que c'est la ينبغي, la ينبغي. Et celui qui donne, qui donne un engagement, bismillah azza wa jal, il le respecte tant qu'il peut. Amma, on donne des engagements et on ne les respecte pas, des engagements bismillah azza wa jal, et on ne les respecte pas, c'est un naqs fi tawhid. C'est la même mas'ala qu'on a vu fi al-ayman, fi al-halif. فالآية واضحة. الشاهد وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش, أمر أميرا أي إدزيني الشف, إدزيني الشف pour هذا الجيش, أي الجيش معروف لغمي. قال أو سرية, نعم سرية c'est من الجيش, c'est un groupe. قال أوصاه في خاصتي بتقوى الله تعالى, وهذا سرأس الأمر وأساس الدين التقوى. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام dès qu'il envoyait en expédition des sahaba رضي الله عنهم, il désignait un chef منهم, أنا سفولا الأمير, كذلك il les conseillait بتقوى الله. قال ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. أما الغلول فذكر في الحاشية قوله ولا تغلوا أي قال هو أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يلي كونسيل الجهاد، الآن يبغى لي كومبات في سبيل الله. أولا الإخلاص، أغزو بسم الله في سبيل الله، لأن العمل qui n'est pas mabni à l'ikhlas, à une œuvre qui n'est pas fondée sur la sincérité, que ce soit le djihad ou autre, elle n'est pas acceptée. Qatilu man kafara billah. Il leur montre que le djihad, c'est le kuffar. Qal ughzu wa la taghullu. Al-an, il va les mettre en garde contre al-ghulul. Al-ghulul, c'est le fait de prendre quelque chose min al-ghanima, le butin. Le fait de prendre quelque chose de ce butin avant qu'il ait été partagé. Qal wa la taghdiru. قال الغدر الخيانة في العهد. Et ça c'est شاهد من شاهد من شواهد البر. ولا تغدر الغدر معروف الخيانة. Pas respecter ses engagements إلى آخره. قال ولا تمثل. قال التمثيل هو التشبيه أو هو التشويه بقطع بعض الأعضاء كالأنف واللسان وغيرهما. انتهى من القول المفيد. هذا لا يجوز. تمثيل الأعداء أي كما قال ابن عثيمين لي كوبي سون لي أو لي كوبي سا لونغ أو لي كوبي اون أوغاي أو لو ديفورمي. لا لا يجوز، لأن إلي موغ انتهى، إي في بلو أوكان مال. قال ولا تقتلوا وليدا، كذلك هذا سمنهي عن شوي لي زونفون. لا يجوز لي زونفون لي فام إي لي فيو، لا يجوز في الجهاد الإسلام لا تقضي هذا. فم أنفون إلي فيو، فالدليل على الأولاد هذا، ولا تقتلوا وليدا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاثة خصال، إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. نعم، trois choses. أمير الجيش dès qu'il rencontre les kuffars, il les appelle à trois choses avant le qital, avant de les combattre. سيدكلهم. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك أو نعيد. قال فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتون ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. فمما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمير أن يدعو هؤلاء للإسلام. كذلك من النصائح أنهم يدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجر، أي المدينة، أي إدلس بلاد الكفار، إدلس الكفار، لأنهم صف جمال على الدين. قال وعليهم على المهاجرين فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. قال يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. نعم، الغنيمة سلبتا. قال ما أخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة. قال والفي، قال هو ما يصرف البيت المال كخمسة خمس الغنيمة والجزية والخراج، سنوع منها سنبقتد الغنيمة. قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. أولا الإسلام، première chose الإسلام، deuxième chose الجزية. S'ils veulent pas rentrer dans l'islam, ça ils payent الجزية. قال الجزية، قال هي مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يحقن دمه ويعيش تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفره لكن يكون خاضعا لحكم الإسلام. انتهى من إعانة المستفيد للشيخ الفوزان. هذه الجزية، أي إدن دو لارجون اي في افيك المسلمين اي هو إلي صغير مدلول، أي باي اي في تحت حكم الإسلام اي سا ريست ان كافر لكن لا اوكان بوا اي في اوكان مال الإسلام والمسلمين. فهذا سي فو با رونتر في الاسلام فالجزية يباي هذه الجزية اي في افيك المسلمين. قال فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. لا ترويزيام سي هذا سي فو با ني سو سوميتر à Hadaddin, à l'islam. Kadali qui ne veulent pas payer. Faqatilhum. Il reste la troisième solution, al-Qital. Et ça, c'est Ahkam Azima fil Jihad. Ahkam Azima fil Jihad. Ad-Dawal al-Islam, Tumma al-Jizya. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وانتبه لألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام فاستعن بالله صمود غنى الجهاد سي با بار تا فورس انت او بار لو نوغ لا فاستعن بالله et celui qui combat pour Allah عز وجل Allah عز وجل il le secours ولا شك بعد هذا قال واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الآن سأشاهد قال فتجعل فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه الإخفار قال فإنكم أن تخفروا الإخفار هو نقد العهد النبي عليه الصلاة والسلام الآن يغمض أنكم سيفو دوني أن أنغاجمون مثلا الآن في الجهاد مع الكفار قال وإذا حاصرت أهل حصن مثلا ils ont bloqué un groupe de كفار ثم هؤلاء الكفار ils leur demandent qu'ils leur donnent un عهد ils font avec eux un pacte بسم الله وبسم النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم il leur a dit là le pacte fais-le en ton nom أنت لأنك tu sais pas est-ce que tu vas respecter هذا pacte là et si tu le respectes pas il va avoir un manque de ta'zim lillah wa lirrasoul et ça fait descendre le tawhid et c'est ça le shahid min al-bab fa al-ikhfar c'est le fait de pas respecter le pacte qala ayyuhal ladhina amanu innakum an takhfiru dhimamakum wa dhimmat ashabikum ahwan min an takhfiru dhimmat Allah wa dhimmat nabiy amma si tu as mis le pacte entre toi et eux bismik anta et tu as pas respecté le pacte c'est ahwan et la yajouz lakin c'est ahwan de pas respecter un pacte bismillah azza wa jal lianna Allah azza wa jal la bud an tu'azzimah الله سنون صفات سن دين سن نبي لا بد تعظم هذه الأشياء قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا انتهى رواه مسلم قال الشيخ الفوزان حفظه الله حديث بريدة قال فيه النهي عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم للكفار خشية عدم الوفاء بذلك قال خشية عدم الوفاء بذلك فتكون الجريمة عظيمة ويكون ذلك هضما لعهد الله ونقصا في التوحيد نعم تقدم راجع الملخص قال الإمام ابن باز الواجب على المسلمين أن لا ينقضوا العهود أو العهد والميثاق ويخفروا الإخفار تقدم أي لفت دفع رسبكتي l'engagement. قال وليس لهم ان يجعلوا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لانهم اذا وقعوا في الاخفار صار اسهل في حقهم من الاخفار في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. لان احيانا tu dois rompre le pacte. احيانا il y a des cas où tu as un pacte avec واحد tu dois le rompre. فسي سبي بغير اسم الله عز وجل فساسهل. من الإخفار في ذمة الله وذمة نبيه مع أن كلاهما لا يجوز لا يجوز de rompre un pacte que tu as avec quelqu'un بغير حق لا يجوز لكن si c'est بغير اسم الله عز وجل c'est أهون تعلمون أن بعض الشر لأهون من بعض كما قال الإمام ابن باز هنا قال لكن بعض الشر أهون من بعض وبعض الكبائر أشد من بعض نعم راجع شرح كتاب توحيد للإمام ابن باز ذكر هذا خلاصة الباب ذكر فيه آية سورة النحل وأوفوا بعهد الله وحديث بريدة حديث بريدة اللي في صحيح مسلم ذكره بتصرف يسير كما في الحاشية قال الإمام السعدي رحمه الله المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهد والإخلال بها أنك أولا تغسبكت زوجاجمو أيها المسلم لأن المسلم اللي دغوا أكساسوا بك كافر أو كمسلم تغسبك سي تدون الانجاجمو إيه سي الانجاجمو اللي بسم الله غسبكت أكثر لأن تفي ست انجاجمو بسم الله عز وجل إيه سي تي غوب هذا الانجاجمو بغير حق فهذا ça fait descendre التوحيد de la personne ça diminue le توحيد de la personne c'est comme le fait de jurer c'est la même chose هذه الأبواب سمهمة Et c'est des abouas du kamal à tawhid. قال رحمه الله بعد ماذا بالإقسام على الله بلا علم بلا علم c'est une زيادة dans une نسخة بعد النسخ il n'y a pas بلا علم tu trouves بعد ماذا في الإقسام على الله سيأتي معنا أن مثلا قصة ذلك الرجل il va dire والله الله il va pas te pardonner إقسام على الله il jure et c'est comme s'il imposait أن الله يبقى لي بعضنا ألوك والله سبحانه وتعالى يدي إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا سي حرام والله الله يبقى لي فلان كي سيدي تنفرمي يا أخي والله فلان يغطرها جميعا وبغادي لأن لا بيرسون كي فسا سي كم سي جوجي على بلاس دالله أولا يكوني با الغيب Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais t'as toujours. Tu dis que maintenant, il ne va pas être guidé. Qui c'est que t'as dit qu'il ne va pas être guidé? Thaniyan, sous-oudman billah. Léan Allah Azza wa Jal, il est ghafour, il est rahim. Thalitan, la personne, il a du kibr et il a du ujb binafsih. Qal al-shikh al-fawzan. Hafidahullah. مناسبه الباب قال ان الاقسام على الله اذا كان على الحجر على الله فهو مناف للتوحيد ساكونتخ دي التوحيد هذا لانه on a dit c'est comme s'il imposait c'est comme s'il jugeait وهذا c'est pas اليك ايها المسلم قال الله عز وجل انك لا تهدي من احببت واستدل بحديث جندب قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان سيسا الإقسام على الله قال رجل أنهم الذي والله الله يغفر غفا فلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قال في الحاشية أي يحلف يحلف علي سيسا الإقسام أي إجور أن الله عز وجل يدوى فيه كذا أو يدوى فيه كذا قال من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم انظر العقاب قد أحبطت عملك أي الله عز وجل سبحانه وتعالى يتيج جلوية باردوني وأنتاج عن التزام لماذا لأن cette personne il s'est mis à une place c'est pas la sienne فمناسبة الباب اللي واضح أن هذا الرجل إلى إقسام على الله والله لا يغفر الله لفلان فمناسبة الباب اللي واضحة قال شرف فوزان فيها التحريم الإقسام على الله قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد هذا قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أي أهلكت في الحاشية نعم إلى تبغض بإن كلمة فلهذا تستفيد من هذا أن الإنسان يعبد الله عز وجل وكذلك يتعلم للدوسة فأنصم فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم قبل القول والعمل قال الشيخ الفوزان قال فيه خطر اللسان هذا كلام من إعانة المستفيد قال فيه خطر اللسان وأنه قد يزل في كلمة تهلك العبد في الدنيا والآخرة إن كلمة إن كلمة الإنسان فاتنسوا هذا اللسان سي لا شوز لا بلو دانجروز بور توا أيها المسلم قال فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سخط الله ما بالك سولي كي بارل بوكو قال ماذا تكون حالته وعاقبته والعياذ بالله كم يتكلم إنسان من الكلام الذي عليه لا له نعم كم إنسان يبغل لكلام اللي كنتخلي لأن أنت أيها المسلم دي تبغل لكلام إما اللي بخطوة الأفكار القرآن الدعوة تفجو خير إلى آخره إما اللي كنتخلي تنسلت تتمك تو ساسي كنتخلي الكلام اللي مسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فأنت انتبه المسلم دي تبغل إيش كسي بوغ أو كنتخلي Ou est-ce que c'est pour toi ou contre toi Et si tu ne sais pas, tais-toi. Ahsan lak man kala yu'minu billah wal yawm al-akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ce texte c'est mieux. Au moins, il n'y a rien écrit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amma le fait de parler, crois pas que c'est hakada, ça part hakada. Tout est musajjal. Tout est musajjal. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin. Qala min kalam alladhi alayhi la lah. فلنتحفظ من ألسنتنا. Ça c'est une nasiha min Cheikh Fawzan. Maintenant, on fait attention à notre langue. Comme on dit des kalimates. Kalimates. Il nous faut immer des problèmes avec les gens. Immer, elle te fait des problèmes sur ton din. Immer, attendez. Il n'y a aucune faïda. Tu aurais pu te taire et ça aurait été beaucoup mieux pour toi. A ou dire un kalam, khayr. Et c'est une asbab, à droul vina. Comme dans le hadith Mu'ad, on l'a vu dans l'Arba'in. Il dit Ou alia koubou l'nas ou vina, illa hasa'id al-sinatihim. Aïs, que leur langue, elles ont récolté. فالإنسان ينتبه اللسان هذا من أخطر ما يكون على العبد إن كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهوي بالعبد يتكلم الرجل بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة Prophète صلى الله عليه وسلم informé أن la personne parle avec une كلمة il dit une parole et il faut pas attention il croit que pour lui il veut faire rire ou la cadre elle le fait descendre في النار 70 ans هذا il a dit une كلمة أبو هريرة il a dit il a ضيع sa dunya et son din وقد دنيا وأخرى أي أهلكت أليات تضيع إن كلمة تغتصى عابد قال رحمه الله باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه توسى أبواب يسغسهم توسى أبواب شيخ الإسلام يتدك يتمنطر le comportement que tu dois avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala tu jures pas بغير حاجة Tu jures par Allah si tu dois jurer. Al-Iqsam ala Allah, tu t'éloignes de hada. Al-Istishfa' al-Mas'ala qu'on va voir l'an. Al-Istishfa' billah ala ahadin min khalqi, tu t'éloignes de hada. Tout ça, ça montre le comportement du musulman avec Allah. Et vous remarquerez qu'on entend certains prêcheurs, Ba'd al-Nas, ils appellent beaucoup au comportement avec les gens. Tu dois avoir comportement avec tes parents, tu dois avoir comportement avec Fulan, comportement avec les kuffar, comportement. Et il oublie l'essentiel, al-adab ma Allah. Le comportement que tu dois entendre le plus, que tu dois apprendre, que tu dois appliquer, c'est le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. فالعناية بالأدب مع الله والأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والأدب مع أصحاب رسول الله والأدب مع العلماء والأدب مع المسلمين والأدب مع tous ceux qui méritent l'adab. Pas un comportement, chacun à sa place. قال باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لا يستشفع بالله على أحد من خلقه تين شفاعة شو بابغا شافع شو بابغا مشفوع سأساك تبقى كم خوانا انت الآن لا يستشفع بالله على أحد من خلقه صبيتكم على صورة تفضل أحسنت فدانا نكزام صار بابغا كما une personne مثلا c'est comme si Il demande à Allah Azzawajal de faire shafa'a les khulan. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Léan Allah Azzawajal il est akbar wa a'zam. Allah Azzawajal c'est lui. Malikou shafa'a. Rabbul alamin. Fa il est akbar min hada. Qala Cheikh Al-Udaymi. Rahimahullah. Dakara munasabat hada al-bab. Qal. Anna l'istishfa'a billah ala khalqihi naqsun. Au tanakusun lillah Azzawajal. Léanahu ja'ala martabat Allah. Anna mi martabat al-mashfu' ilay. Naam. Léan celui à qui tu demandes la shafa'a. Il est plus élevé. Maintenant, nous demandons la shafa'a à Allah Azza wa Jal. Il est au Qiyama. C'est Allah Azza wa Jal qui demande la shafa'a à une créature. C'est comme si la créature elle était plus élevée qu'Allah. C'est ça, Wajj. Et ça fait descendre le tawhid. Il y a un manque de ta'zim. Il y a un manque de ta'zim comme les autres babs. Et avec le hadith, ça va être واضح. Qala. الشيخ ابن عثيمين بعد هذا قال إذ لو كان أعلى مرتبة محتاجة أن يشفع عنده بل يأمره أمرا والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا نعم الله عز وجل إلى أتسل هذا قال لا لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الأعرابي الآن avec le hadith ça va être واضح أن أعرابي il est venu et il va demander ça au prophète عليه الصلاة والسلام قال عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك il demande au prophète صلى الله عليه وسلم il n'y avait plus de pluie Ils ont été touchés par la sécheresse. Enfin, il a demandé à Rasoul Sallam, c'est ce qu'il y a. Il y a un jour. Salat l'istisqa, ma'roufa. Qala, fa inna nastashfi' billah alayk. Wa bika ala Allah. Al-mahdour, il est huna. قال الشيخ الفوزان قال قوله فإننا نستشفع بالله عليك أي أن دموند الله عز وجل كيف الشفاعة ذيك توا هذا سي هذا لا le contraire Allah عز وجل le prophète صلى الله عليه وسلم demande à Allah أما le contraire لا يجوز فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه أو على أحد من خلقه قال ذكر الحديث وذكر الحديث رواه أبو داود حديث ضعيف بعضه الشيخ الألباني وكثير من العلماء لكن المعنى صحيح المعنى صحيح قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال قوله فإننا نستشفع بالله عليك وهذه هي الكلمة المنكرة فإننا نستشفع بالله عليك قال وبك على الله أي ضمن الله عز وجل كيف الشفاعة أبخذ توا هذا لا يجوز فسساء المقصود من هذه الترجمة قال والشافع أقل درجة من المشفوع عنده فهذا تنقص لله سبحانه وتعالى نعم فهذا خلاصة هذا الباب فتولي الباب كنا في سموت لكم بختموا بك الله تعظم الله عز وجل جبان باسو علم ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا Si on finit demain, Inch'Allah, on finit les deux babs et ils sont courts. Et on finit, Inch'Allah, et samedi, on fait le muraja'a, ce qu'on peut. Et dimanche, on commence, Inch'Allah, Kashf Shubuhat. Celui qui va acheter Kashf Shubuhat, il achète Sharh Sheikh Saleh Al-Fawza. C'est un Sharh simple, tayyib. Kadalik Sharh Mohamed ibn Uthaymin, il est tayyib. Kadir min al-ulama, Sharh Sheikh ibn Baz. Lakin, celui de Sheikh Al-Fawzan, il est simple, fa. La bas. Un autre, comme vous voulez. La manière. Subhanak Allah, Abdik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.